الله عليك يا رسول الله. وعلى آلك المظلوم صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن كنت مشفقة علي دعيني ما بال لومك في الحياة يغريني هيهات هيهات ذكرك يا مرابع كربلا بعد الزمان وقربه غوثاه من ذكرى ياك وقعت كربلا يا أم كل حزينة وحزين يا دوحة الإسلام يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون ما أنت إلا روضة ممطورة ما أنت إلا روضة ممطورة بدم الأحبة لا السحاب لقى الحسين بك المنون لقى الحسين بك المنون وإنني فيك عن الحسين منوني أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين وبهمتي قعسا خاطب نفسه وبعزة قعسا خاطب نفسه يا نفس لا تهني لنصر الدين أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يصدق إلا بقتل السيوف خذي فانجر وصادية الضبا منه وهذا للرماح وسيني ما بين منحور وبين طعين حما يتخاض يحسين كل الواد باري وبحر مو من قور جيني واني ايس يعترفو لكن واحدة يا بولي ما العقول من عيدها والمغذور شلون حبيبة قلبك وجدتك شلون الشمير يدنا تنوحي وتنتحي بيمك وانت تسمعي بجاه يا بوي من الخوف لاذت بيك غير يكون تحمل يكبر من عوني يا عاب عيوني من تدمى يا عب شعب الرمح ضرباني يا بليش اقطع دروب بعياد عنك غصب مجاني يا بي ليش تسلب حجابي وقمت انستر بيمنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد وصلنا في الليلة الماضية إلى آخر قصتنا في أن كيف خرج المختار الثقفي من سجن ابن زياد وجاء إلى المدينة وكان سبب خروجه بسبب الرسالة التي بعثها عبد الله بن عمر إلى يزيد ومن ثم يزيد بن معاوية بعث رسالة إلى واليه عبيد الله بن زياد فأطلق سراحه وبعث إلى حماية عبد الله بن عمر في المدينة وبقى المختار الثقفي رضوان الله عليه في مدينة رسول الله طيلة الأشهر التي كان يزيد بن معاوية حاكما على رؤوس المسلمين فلما قتل يزيد بن معاوية طبعا يزيد بن معاوية اختلف الرواة في كيفية قتله ولكن الرواية اللي أكدون عليها بأن يوم من الأيام قام يزيد بن معاوية مع حاشيته وأنصاره وكما كانت العادة عند الملوك في السابق أنهم يخرجون بين فترة وفترة إلى الصيد إلى الونسة خرج يزيد بن معاوية مع أنصاره وأصحابه يطلبون الصيد إلى الصحراء فلما وصلوا إلى الوديان لاح لهم أو لاح ليزيد ظبية في الصحراء فجاء يزيد وقال أريد أن أصطاد هذه الظبية بنفسي لأن يزيدهم كان طماع مثل أبو معاوية معاوية بن أبي سفيان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليه ودعا أن الله تبارك وتعالى لا يشبع بطنه أبدا حتى يقال بأن كان يأتون إليه بكبش يعني خروف كبير سمين فكان يجلس على المائدة ويأكل الخروف لوحده ما كان يتجرأ أحد يقعد وياه على المائدة ليش؟ من دعاء رسول الله حتى يوم من الأيام يقال ومنقول في الكتب بأنه جلس وجعل يأكل ويأكل إلى أن مل قالوا له يا أمير هل شبعت؟ قال والله ما شبعت ولكنني تعبت من الأكل يعني أنا ما شبعت ولكن فمي تعبت من الأكل إلى الدرجة وهؤلاء الطماعين يشوف لظبية يحتاج أنه يقول أنا لابد أن أذبحها وأصطادها بنفسي حتى إذا لما نأتي لأكلها أكلها لنفسي لا أحد يشاركني في الأكل فيقول توجه يزيد إلى غلمانه قال لهم إني ذاهب وراء هذه الظبية لأصطادها وإياكم أن تتبعوني يخاف واحد منهم يصطاد الظبية فتروح الجائزة منه فقال أريد أن أتبعها بنفسي يقول الراوي فتبعها يزيد وجعل يركض ويهرول وهذا الجواد الذي يمتطيه يسرع وراء الظبية إلى أن اجتاز الأودية ووصل إلى مكان انقطع فيه عن القافلة اللي كان يتبعها خلاص صار بروحه وحيد شاف الظبية توجه يمين شمال شاف الظبية راحت شردت الظبية وبقى وحيدا لا يمتلك أحدا من أصحابه لأنه انقطع منهم ضاع عنهم تيه طريق القافلة. ثم أحس يزيد بالعطش وكلما بحث حول الماء لم يجد ماء، شاف لبير وأكو رجال إعرابي محاسنه بيضاء واقف يسقي الماء، عنده أغنام عنده شيء واقف قاعد يسقي الماء لأغنامه، فجاء إليه قال يا عبد الله أعطيني ماء. تدري من عادة العرب أو مو من عادة العرب، من عادة الإنسان المسلم إن إذا سألك سائل تجيب سؤاله، يقول لك أبي ماي تعطي ماي. وأفضل قرأت في رواية أفضل الصدقات أفضل شيء تتصدق به على نفسك هو أن تسقي الماء، أفضل الصدقات سقاية الماء. ولهذا تشوف أهل البيت وآباء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإسلام كانوا قد تكفلوا أمور الحجاج بالنسبة إلى سقاية الماء، السقاية كانت تفيدهم لأن أفضل شيء إرواء الماء. اليوم واحد يجي لك جوعان مو مهم الجوع، يمكن يتحمل 10 أيام من الجوع زين، ولكن الماء ما يتحمل الانقطاع عن الماء لأن الماء مادة ضرورية لحياة الإنسان. فقال له يا أيها الإعرابي أبي ماء، فجاب الإعرابي قدح ماء وأعطاه. ثم توجه إلى يزيد شافه إن ما أحسن معاملته، توجه يزيد إلى الإعرابي قال له أيها الإعرابي، قال نعم، قال لو عرفتني لأكرمتني وزدت في تكريمي. شوف أكو مسألة، واحد يسألك منو أنت شنو شخصيتك شنو عملك، على طول تتباهى بشخصيتك. أكو لا، واحد لما يسألك منو أنت تقول أنا فقير من الفقراء، حينما يكون الشيء لله يبقى وحينما يكون الشيء للإنسان فإنه يزول ويفنى. الإمام الرضا سلام الله عليه لما دخل مدينة نيسابور توجه إليه القوم العلماء قالوا يا ابن رسول الله حدثنا شيئا عنك وعن آبائك، حدثنا شيء عنك. الإمام الرضا ما توجه قال أنا علي بن موسى الرضا، ولم يقل أنا ابن بنت رسول الله، ولم يتباهر بحسب ونسبه، بل ماذا قال؟ أول كلامه قال أيها الناس كلمة لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي. شوف يبين في طريق الله تبارك وتعالى، حتى إذا أراد الإنسان أن يكون مرفوعا بين الناس عبر الله، الله يرفعه بين الناس مو أنا أرفع نفسي بين الناس. ولكن شوف يزيد يقول حق الإعرابي لو أردت لو علمت من أكون لأكرمتني وزدت في تكريمي. فقال له الإعرابي مسكين ما يدري، قال له ومن أنت يا أخ العرب؟ افتخر قال أيها الإعرابي أنا أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. لما توجه الإعرابي قال أنت يزيد ابن معاوية قاتل ابن بنت رسول الله؟ توجه تخربط لونه يزيد، شو يقول قاتل ابن بنت رسول الله؟ المسألة في أن أخاف من الشيعة واللي يبتلش فيه، أنت الذي قتلت الحسين؟ يزيد أطرق برأسه قال نعم. بينما هو كذلك إذ أخذ الإعرابي السيف وفي روايات أخذ بالفأس التي كان يمتلكها وضرب يزيد على رقبته، السيف تطاير من رقبته إلى رقبة الفرس فجعلت الفرس تهرول وسقط يزيد وتعلقت قدمه بركاب الفرس، وهكذا الفرس جعل يهرول يهرول يهرول فتقطع أعضاء يزيد قطع قطع إلى أن وصل الفرس إلى أصحابه، لمن شافه شافه ماكو يزيد ولكن رجله معلقة بركاب الفرس ومات إلى الدرك الأسفل. إهني لمن مات يزيد ابن معاوية اختلف الأمر في المسلمين خصوصا في أهل الكوفة، اختلف فيهم الأمر. اتوجهوا لحد الآن القصة قلنا المختار أين هو؟ في المدينة زين، بقى إلى زمان قتال أو قتل يزيد، ولم يقم المختار عند ذلك إلا بعد هذه الحركات اللي أصبحت لقيام المختار. حين توجه المختار في المدينة ما لنا شغل في المختار، لما مات يزيد ابن معاوية وصار اختلاف بين المسلمين خصوصا في الكوفة. وعبيد الله بن زياد أنذاك لم يكن في الكوفة، كان رايح إلى البصرة، فاجتمع هؤلاء الذين تقاعسوا عن نصرة الحسين، اجتمع رجال من شيعة أهل البيت من موالين أهل البيت، وقالوا ما دمنا نحن لم ننصر سيد الشهداء في كربلاء وما دام يزيد بن معاوية مات فلنقم الآن لكي نأخذ بثارنا من قتلة الحسين سلام الله عليه. واجتمع الناس حوله رجل اسمه سليمان بن الصرد الخزاعي، هذا كان من أحد القوات من كبار شخصيات الكوفة. اجتمع 4500 رجل حول سليمان وقالوا يا سليمان انت الحين تكون الامر علينا والوالي علينا، والان نريد ان نقوم للاخذ بثارات الحسين سلام الله عليه من ابن زياد وعمر بن سعد وما اشبه. فقام سليمان ابن زياد لما علم بان سليمان ابن الصرد قام لكي يقتله ولكي ياخذ بثار الحسين، هني خاف. تدري واحد يحب اهل البيت، والذي يحب إنسان يضحي بنفسه وماله من أجل أهل البيت، خصوصا هؤلاء الذين قاموا لنصرة الحسين بعد مقتل الحسين، وأطلق عليهم اسم التوابين، ثورة التوابين إذا سامعين فيها. هؤلاء قاموا طلقوا زوجاتهم كل واحد طلق زوجته حتى لا يتمكن في الدنيا، ما يكون عنده شيء في الدنيا، يكون هدفه هدف واحد ألا وهو أخذ الثأر من قتلة الحسين. ووزعوا وفرقوا أموالهم على الفقراء جميعا، ثم عاهدوا الله أن لا يبقوا في الحياة إلا بعد أن يقتلوا قتلة الحسين سلام الله عليه. ابن زياد لما سمع هذا الخبر قصد إلى الشام، قال خل أروح أنا إلى الشام على الأقل إذا الكوفة والبصرة وما أشبه كانوا هناك أناس يقومون ضدي في الشام، هي خلاف مكان خلافة بني أمية، هناك أروح يكونون عندي شيعة ويكونون عندي أنصار أكون هناك. هذا منه ابن زياد. ولكنه لما خرج قاصدا إلى الشام سليمان بن الصرد توجه هو مع أصحابه إلى أين؟ إلى الطرق حتى يقطعون الطريق على ابن زياد ويقتلون ابن زياد ثأرا للحسين سلام الله عليه. أكو جمال هذا اللي مودي ابن زياد اسمه عمرو بن الجارود. هذا عمر كان رجال حاد البصر، يعني أقوى بصر كان عنده، يعرف شنو أكو شنو ما أكو، خصوصا إذا شاف خيل من بعيد يعرف إنها هل هو صاحب الخيل هل هو عدو أم صديق. توجه شاف غبرة جاءت من الكوفة، وهذا عبيد الله بن زياد يرتعد خايف في الطريق، إيش فيه؟ توجه إليه قال يا ابن زياد، قال نعم، قال قل لي لماذا تريد الخروج إلى الشام؟ تبي تروح للسياحة للزيارة إيه، ولا تبي تروح أنت خايف؟ قال له يا عمر إني خرجت من البصرة وتركت الكوفة لأنني سمعت بأن سليمان ابن صرد الخزاعي قام مع 4500 رجل من التوابين، هؤلاء قاموا يريدون أخذ الثار لقتلة الحسين، زين من قتلة الحسين، وجاءوا ليقتلونني، فأنا أريد أن أتوجه إلى الشام حتى أسلم من كيدهم. عمرو بن جارود لما شاف قال يا ابن زياد إن هؤلاء القوم جاءوا لك وأظن أنهم سليمان ابن الصرد الخزاعي وجماعته، ولا سبيل لك في النجاة إلا بالطريقة اللي أقول لك إياها. قال وما هي الطريقة؟ قال تنزل الآن وأربطك تحت بطن الناقة، أربطك تحت بطن الناقة ومن ثم ألقي عليك الرداء، فلما يأتون ما يشوفونك، يشوفونك مختفي مو موجود. قال ما يخالف. فجاء ابن زياد وربط تحت بطن الناقة. سليمان بن الصرد الخزاعي جاء وهو ينادي يا لثارات الحسين يا لثارات سيد الشهداء. توجه إليه عمرو بن جارود قال يا سليمان ماذا تريد؟ قال جئنا لكي نقبض على ابن زياد ونقتله ثأرا للحسين. قال له يا سليمان إننا في منتصف النهار وهذه القافلة أمامك، انظر أين هو ابن زياد، إذا ويانا خذه واقتله، وإذا مو ويانا فاتركني لحالي سبيلا، أنا عندي قافلة وأبي أروح للشام. فبحث سليمان وأصحابه حول ابن زياد فلم يجدوه. ليش؟ لأن مثل النساء من خشت تحت بطن الناقة. وإذا كل يوم أوامر تحت إيده وجيوش وما أشبه، ولكن عند القتال يذهب من خشت تحت بطن الناقة. فتوجه إليه سليمان، قال له صحيح قولك يا عمرو. فتوجه روح ونحن ننتظر حتى إذا أي قافلة جاءت معها ابن زياد نقتله. فذهب ابن زياد وعمر بن الجارود، توجهوا إلى الشام، وسليمان ظل في مكانه. لعبة حيلة صارت على سليمان، فظل في مكانه ينتظر ابن زياد. وإذا بابن زياد وين راح؟ ذهب إلى الشام. ولكنه لما دخل ابن زياد إلى الشام شاف الناس أيضا تفرقوا إلى فرقتين، البعض بايع مروان بن الحكم لعنة الله عليه، والبعض بايع ابن الزبير. أول ما شاف هالارتباك توجه إلى مروان بن الحكم، قال السلام عليك يا مروان. قال وعليك السلام. قال يا مروان، إن القوم الحين في الشام تفرقوا إلى فرقتين، فرقة وياك وفرقة مع ابن الزبير. الآن اجمع أبناء عمك، اجمع أبناء عمك واجمع مشايخك واجمع جماعتك، وثم ومن ثم افتح خزائن معاوية ويزيد، وفرق الأموال التي فيها على الجند والشرطة وعلى هؤلاء القوم، وأنا أخذ لك البيعة من القوم جميعا. قال له بسيطة. فتح الخزائن، فرق الفلوس على الناس، شرى الناس بالفلوس وبالدراهم، وجاء ابن زياد وأخذ البيعة من أهل الشام إلى من؟ إلى مروان بن الحكم. ثم توجه إلى مروان، قال له يا أمير. قال نعم. قال إن أهل الكوفة قاموا لطلب الثأر من قتلة الحسين، وهؤلاء الحين أصبحوا خوارج خرجوا علينا، فابعث معي رجالا وجيشا حتى أذهب وأؤدبهم، فإذا لم نؤدبهم هؤلاء راح يشكلون خطر علينا، لأن مروان ويزيد ومعاوية هؤلاء طقة واحدة على قولتنا، كلهم في الهواء سواء، واحد ألعن من الثاني، فإذا تركناهم هؤلاء سوف يأتون إلينا ويذبحون وراح يشيلون حكومة آل مروان، فأفضل شيء أن تبعث إلي، تبعث معي رجال حتى نذهب ونؤدبهم. مروان بن الحكم قال ما يخالف. توجه مروان بن الحكم وجعل يخطب بالناس، قال أيها الناس، الجهاد الجهاد، إن أهل الكوفة خرجوا على واليهم ابن زياد، وهؤلاء يريدون الفتك والقتال بنا، فاخرجوا إليهم وأدبوهم. فقاموا، قام ابن زياد مع 100,000 أو أقل أو أكثر على حسب الروايات، وخرجوا من الشام يقصدون الكوفة لكي يقتلون سليمان بن الصرد وهؤلاء الذين قاموا لنصرة الحسين ولأخطار الحسين سلام الله عليه. ولكن في الطريق لم يستطع ابن زياد أن يذهب إلى الكوفة مباشرة، لأن مروان أمر ابن زياد أن بالطريق لما تروح تشوف لك عشائر، تشوف لك قبائل في الصحراء، هؤلاء أيضا تدعوهم إلى مبايعة مروان، فإن بايعوك فبها، وإن لم يبايعوك فقاتلهم حتى تمحيهم عن الوجود، فلا يقومون مرة أخرى في أوجهنا. فابن زياد في الطريق كان يمر على القوم من الإعراب وكان يأمرهم بالمبايعة، والقوم يختلفون، فتشن الحروب بينهم وبين ابن زياد. سليمان بن الصرد لما علم أن ابن زياد جاء إلى الشام ولا مجال لقتله، توجه بين أصحابه، قال يا قوم ليس لنا مجال إلا أن نتوجه إلى الشام ونقاتل هؤلاء الفسقة، ونقطع عهدا بين الله وبين أنفسنا ألا نبقى حتى نأخذ بثار سيد الشهداء. وبالفعل قاموا هؤلاء وجاءوا إلى قبر الحسين سلام الله عليه، جاءوا ليجددوا البيعة بالحسين. يقول الراوي فحينما جاء سليمان ابن الصرد وجماعته جعلوا يلقون بأنفسهم على قبر سيد الشهداء ويبكون بكاء شديدا، حتى البعض كان يغمى عليه من شدة البكاء، ويتوبون من عند القبر، ثم بقوا عند القبر يوم وليلة، ومن ثم توجهوا إلى أين؟ توجهوا إلى الشام. في الطريق مر سليمان ابن الصرد مع جماعته، مروا بواد أو بعين الوردة، منطقة اسمها عين الوردة، هنالك مروا وجاءوا إلى تلك المنطقة وعسكروا فيها. بينما هم معسكرين وإذا بهم يجدون أن عبيد الله بن زياد وهؤلاء الشامين جاءوا وهم يحملون رايات مكتوب عليها الخليفة مروان ابن الحكم وعضده ابن زياد، يعني عبيد الله ابن زياد. هني سليمان لما نظر إليهم جعل يخطب في القوم، قال يا قوم يا أهل الشام، إن يزيد ابن معاوية وابن زياد قتل ابن بنت نبينا ونبيكم. شوف الخطبة، قتل ابن بنت نبينا ونبيكم وقتل الناس، ونحن الآن نطلب أن تعطونا ابن زياد حتى نأخذ الثأر للحسين سلام الله عليه منه، نذبحه نقتله نقطع دابر الفتنة ابن زياد، فإن عملتم فبها. ولكن أهل الشام شنو جاوبوا؟ هؤلاء اللي انشروا بالفلوس. مختار الثقفي إلى الكوفة ونزل في دار إبراهيم ابن مالك الأشتر. مالك الأشتر أحد قوات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي لما معاوية بن أبي سفيان لما يذبحون مالك يقوم معاوية يقول في خطابه: كان لعلي ذراعان، قطعت يمينه في صفين وقطعت شماله اليوم، يعني مالك الأشتر قتلته. فأصبح المختار في دار إبراهيم ابن مالك الأشتر. فتوجه المختار إلى إبراهيم، قال يا إبراهيم أنا جئتك من محمد بن الحنفية ومن الإمام زين العابدين، وهذا كتاب مبعوث إليكم يقول لكم أن اجمعوا، يا إبراهيم اجمع الشيعة واجمع الموالين حتى أخطب فيهم ونقوم جميعا لأخذ الثار من قتلة الحسين سلام الله عليه. إبراهيم لما سمع هذه الكلمات، وإبراهيم كان شجاع صاحب مروة صاحب كرامة مثل أبو مالك رضوان الله عليه، فقام إبراهيم ابن مالك الأشتر ودعا رجالات الشيعة ودعا الناس فتوجهوا. ثم قام المختار وقال: أيها الناس، هذا كتاب محمد بن الحنفية يدعوكم إلى أن تضعوني الوالي عليكم أو القائد عليكم حتى نقوم جميعا ونأخذ الثار من قتلة الإمام الحسين سلام الله عليه. الشيعة بعض الكبار قاموا قالوا: أيها المختار، نعلم أنك إنسان طيب، إنسان شجاع، إنسان قدير بهذه المسؤولية، ولكن لا نبايعك إلا بعدما نبعث رجالا، لأن مو كل الناس يعتقدون مسلم بن عقيل كان سفير الحسين اللي الناس بايعوه، ولكن سفير محمد بن الحنفية، لأن الكتاب الموجود عندك من محمد بن الحنفية، ولكن نبعث رجال إلى المدينة حتى تطمئن قلوب الشيعة بأنك أنت هو المولات على القوم لقتال معاندين أهل البيت. فبعث القوم 50 رجل إلى المدينة، جاءوا ودخلوا على الإمام، عفوا دخلوا على محمد بن الحنفية، قالوا له: يا ابن أمير المؤمنين، هل صحيح أنك بعثت المختار واليا علينا؟ قال: نعم، أني بعثته واليا عليكم، وهو الذي سوف يقودكم لقتال قتلة الإمام الحسين. ومن ثم خرجوا من عنده، جاءوا إلى الإمام زين العابدين. شوف هالكلمة وهالالتفات اللي توجه إليه الإمام زين العابدين، قال له: نعم، إن المختار من قبلنا وهو الذي سوف يأخذ بثارنا. وثانيا الإمام شوف ماذا قال له، قال لهم: والله لو أن رجلا من الترك أو الروم قام لأخذ الثأر من قتلة الحسين فيجب عليكم أن تتبعوه. يعني شنو؟ يعني في الشيء الذي يرضي الله ما في واسطات، ما في جناسي، ما في أولويات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين عربي ولا عجمي، لا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. الله ما ينظرنا إلى جناسينا وإلى مواردنا وهوياتنا. يوم القيامة ما يقول لك فلان أنت كويتي، فلان أنت بحريني، فلان أنت ما أدري شنو، فلان أنت إماراتي، فلان أنت بريطاني، أنت إنجليزي، أنت جاباني. لا، يوم القيامة الله ينظر إلى الإنسان بصحيفة أعماله. إذا كانت صحائف أعمالنا صحائف جيدة طيبة، فعنوان أعمالنا عبر هذه الصحائف. أتباهر اليوم، يمكن اليوم جنسيتي تفيدني في الدنيا من أجل الماديات ومن أجل، ولكن في القيامة شو تفيدني؟ تفيدني في القبر؟ إيه، منكر ونكير يجون لك في القبر، يقول ها يلا استعد، يقول لا لا لا أنا كويتي، خلى، أو أنا فلان، أو أنا بريطاني، أو أنا أمريكي. لا عزيزي، في القبر وعند الله تبارك وعند الحساب ما ينفعنا أي شيء من هذه الأشياء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا المعنى. الإمام زين العابدين قال ويلكم إذا لو كان رجل من الترك أو الروم جاء ويريد أن يأخذ الثأر للحسين اتبعوه، فما بالكم بالمختار الذي هو أهل للاتباع. فأخذ الصك من الإمام زين العابدين وتولوا راجعين إلى الكوفة. دخلوا في الكوفة، حينما جاءوا إلى الكوفة تدرك صارت اجتماعات في أول ربيع الأول سنة 64 للهجرة، صارت اجتماعاتهم من أول شهر ربيع الأول، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم. في الليلة الثالثة طبعا حكومة بني زياد وحكومة ابن زياد كانت قائمة، كان عنده عسكر وجيوش في القصر. إبراهيم ابن مالك الأشتر وهو شيعته أرادوا أن يتوجهوا إلى منزل المختار حتى يصير الاجتماع. في الطريق مروا بالقصر، قصر الإمارة في الكوفة، فاعتراهم رئيس للشرطة، رئيس الشرطة والقائد الأعلى لابن زياد. قال لهم أين تذهبون؟ فتوجه إليه إبراهيم قال وما لك؟ أنت شكو؟ قال لا، أولم تعلموا أنكم بهذه الصنائع وبهذه الأفعال التي تقومون بها تقومون تريدون أن تضربوا ابن زياد، أنتم ما تخافون من جيوش الشام؟ ما تخافون أن يأتي إليكم مروان بن الحكم مع جيوشه ويبيدكم عن وجه الأرض؟ إبراهيم كان جسور بطل، تلميذ علي بن أبي طالب وتلاميذ أمير المؤمنين وموالين أمير المؤمنين يكونون شجعان أبطال. توجه إليه قال وما شأنك أنت؟ يلا روح ادخل إلى القصر. قال لن أدخل. وأراد هذا العسكري أو قائد القوات أن يقبض على إبراهيم بن مالك الأشتر وجماعته ويدعهم في السجن، ولكن وين؟ توجه إبراهيم ضحك، توجه إلى صاحبه قال له هذا رمحك أشوفه، خوش رمح عندك أنت؟ قال نعم. قال أعطني أشوف. فأخذ الرمح وضرب به ضربة أدخلها في ترقوة قائد الشرطة، ثم قطع رأسه ونادى القوم يا لثارات الحسين وجعلوا يقاتلونهم. لما قاتلوهم أخذوا برأس قائد الشرطة وذهبوا به إلى بيت المختار. المختار قاعد ما يدري شو السالفة، دخلوا عليه قال ما الخبر؟ قال انظر هذا رأس قائد الشرطة والقوم قد جاءوا لقتالنا وإحنا ذبحناهم، وتعال شوف هؤلاء الحين موجودين داخل الحصن مختبئين، وكل الكوفة ضجت بضجة واحدة وينادون يا لثارات الحسين. المختار لما سمع هالقضية فرح المختار، فأخذ سيفه وخرج. ساعات ما صارت إلا وهم قد استولوا على قصر الإمارة في الكوفة. ثم قام المختار وأخذ البيعة من أصحاب الكوفة، من أهل الكوفة أخذ البيعة. اجتمع كل أهل الكوفة، هؤلاء الموجودين والعجم اللي كانوا موجودين في أهل الكوفة قبل قتلهم للحسين سلام الله عليه، هؤلاء جميعا توجهوا وأرادوا أن يأخذ الثار. تحت قيادة من؟ تحت قيادة المختار الثقفي. بينما هو كذلك أكو بعض قتلة الإمام الحسين مثل القوات سنان بن أنس والشمر وعمر بن سعد، لما سمعوا بأن المختار جاء ليقاتل من قتل الحسين هؤلاء جاءوا إلى المختار وطلبوا منه الأمان. يجي لك واحد يقول لك أنا أستأمنك، دير بالك لا تذبحني، أنا أطلب الأمن والأمان، فيجب عليك أن تجيره أن تستأمنه. ها؟ فقال لهم اذهبوا فأنتم في أمان. راح عمر بن سعد وسنان بن أنس وغيره توجهوا إلى منازلهم. المختار ظل هو مع إبراهيم بن مالك. فاجتمع الناس على أن يخرجوا لقتال ابن زياد بقيادة إبراهيم ابن مالك الأشتر، والمختار يبقى في الكوفة. فاجتمع أكثر من 20,000 رجل مقاتل فارس شجاع من أهل الكوفة حتى يتوجهون إلى أين؟ يتوجهون إلى قتالهم لابن زياد. فشيعه المختار، شيع إبراهيم ابن مالك، وتوجه إبراهيم ابن مالك الأشتر مع 20,000 وذهبوا إلى قتالهم لابن زياد. المختار وعدة قليلة ظلوا في الكوفة. قتلة الحسين الذين جاءوا وطلبوا الأمن من المختار، هؤلاء خبثاء والخبيث لا يمكن أن يؤمن غدره. زين، مهما يكون أعطيتك أنا وعد شرف عمي، المسلم هو الذي يحافظ على كلمته، ولكن الخبيث لا يحافظ على كلمته. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن معاوية يغدر يفجر، وما معاوية بأدهى مني. معاوية مو أدهى من علي بن أبي طالب، لأن عقل علي بن أبي طالب يفوق عقول الناس. زين، ولكن المشكلة شنو؟ إن علي بن أبي طالب إنسان متقي، والمتقي لا يغدر ولا يفجر، ومعاوية ما عنده تقوى فيغدر ويفجر، هذه مشكلتهم. قتلة الحسين الذين أخذوا الأمن اجتمعوا فيما بينهم، توجهوا، قالوا إن المختار اليوم صحيح أعطانا الأمن بوجود عبيد الله بن زياد حي، ولكن إذا قتل عبيد الله بن زياد إحنا شنو يكون بحالنا؟ فلا بد أن نجتمع الآن، والحين خوش فرصة. إبراهيم ابن مالك الأشتر مع القوات كلهم خارج الكوفة، وإحنا موجودين، نجتمع ونأتي إلى المختار، نذبح المختار ونسيطر على الكوفة، ومن ثم نخمد هذه الثورة التي قامت. المختار علم بالقضية، على طول بعث كتاب إلى من؟ إلى إبراهيم، قال له يا إبراهيم إن القوم وقتلة الحسين الذي أعطيناهم الأمان، هؤلاء تآمروا بهذه المؤامرة ضدنا، فعجل بالرجوع إلى الكوفة، ردوا إلى الكوفة مرة أخرى. إبراهيم بمجرد أن وصلت الرسالة على طول رد الجيش إلى الكوفة. لما رد الجيش إلى الكوفة، إبراهيم ما أدخل الجيش إلى الكوفة، قال حوطوا الكوفة بما فيها، فأغلقت جميع منافذ الكوفة. وحينما دخل إبراهيم إلى الكوفة شاف أكو الجماعة، هؤلاء الذين تآمروا على قتل المختار اجتمعوا جميعا وأرادوا أن يقتلوا إبراهيم. إبراهيم لما نظر إليهم مع أصحابه نادى بأعلى صوته يا لفارات الحسين، هؤلاء ملاعين، هؤلاء خونة. فردوا لهم بشعار آخر، مالك ابن إبراهيم ابن مالك الأشتر نادى يا لثارات الحسين، هؤلاء ماذا نادوا؟ قالوا يا لثارات عثمان، توجهوا بثارات عثمان، يا ثارات الحسين وين يا ثارات عثمان وين؟ ها؟ بعض اللي كانوا مع القتلة شافوا القضية فيها إنه يا لثارات عثمان احنا وين؟ القوم جاءوا لقتلهم قاتل الحسين، واحنا اللي بنقتل من أجل فلان. فتوجهوا بعض الناس توجهوا وجاءوا مع إبراهيم ابن مالك الأشتر. فحينما رأى القوم، يعني أصحاب مالك إبراهيم ابن مالك الأشتر، لما شافوا أن القتلة على حالة من الطغيان وعلى حالة من الغدر، فألقى القبض عليهم وقتلوهم في ذلك اليوم. ثم أمر المختار بأن يأتوا بقتلة الحسين ويقتلهم واحدا تلو الآخر. فجلس المختار وبعث الناس حتى يأتوا بقتلة الحسين. الوقت انقضى، هذه آخر كلماتي، وإن شاء الله نكمل البحث الليلة القادمة. فحينما قتل المختار الجماعة، أمر بأن يحضروا هؤلاء الكبار الذين قتلوا الحسين ومثلوا بالحسين. فأول من قتل المختار كان هؤلاء العشر الذين جاءوا ووطأوا صدر أبي عبد الله الحسين بحوافر الخيول. جاء بهم توجه إليهم قال: أنتم الذين وطأتم صدر الحسين بحوافر خيولكم، أنتم اللي ما كانت عندكم مروة أمام عين زينب أمام عين الأطفال الصغار، جئتم بالخيول ورضفتم صدر الحسين سلام الله عليه، فاعترفوا بجريمتهم. فنادى المختار: ضعوهم على الأرض، خلوهم على الأرض، ربطوهم على الأرض. ثم أمر بحوافر الخيول فوطأت صدورهم إلى أن حطمت صدورهم، ثم قطعت رؤوسهم وأحرقوا إلى الدرك الأسفل إلى جهنم وبئس المصير. ومن ثم جاء القوم برجل اسمه حرملة ابن كاهل الأسدي لعنة الله عليه، جاءوا بحرملة ابن كاهل الأسدي، هذا ثاني واحد اقتص منه، وهو مكبل بالسلاسل والحبال. توجه إليه المختار قال له: تعال تعال يا حرملة، تعال قل لي أنت ايش سويت في كربلاء، ايش سويت أنت في كربلاء؟ أنا أعلم بأنك أنت أستاذ في الرماة وأنك لا تخطئ سهما أبدا، ولكن قل لي ما الذي صنعت في كربلاء؟ توجه حرملة قال: أيها المختار، أخذت معي من الكوفة ثلاث سهام أنا وديتهم وياي للكوفة. السهم الأول قتلت فيه محمد بن الإمام الحسن سلام الله عليه، والسهم الثاني أصبت فيه عين أبي الفضل العباس، والسهم الثالث قتلت فيه عبد الله الرضيع ابن الإمام الحسين. هنا المختار لما سمع جعل يبكي يبكي، قال: عجيب، أنت صنعت هكذا بالإمام الحسين وبولد الإمام الحسين سلام الله عليه؟ ثم دعا فجعل يقطع أعضاؤه وثم أحرق بالنار. لما أحرقوا حرملة بالنار كان أكو رجال اسمه منهال واقف عند المختار، لما شاف المنهال بأن حرملة أحرق بالنار وهو مكبل بالسلاسل والحديد قال: سبحان الله، التسبيح علامة التعجب، سبحان الله إذا كان بالنسبة في مواضع جيد، ولكن في بعض المواضع يبين العجب. المختار توجه إليه قال: يا منهال، التسبيح في مواضع جيد، ولكن في هذا الموضع أشوفك كأنك أنت متعجب تقول سبحان الله، ليش؟ قال: يا مختار، الآن أنا جئت من المدينة، أنا ذهبت إلى الحج، بعدما أتيت إلى الحج ذهبت إلى خدمة سيدي ومولاي الإمام زين العابدين، ثم قال لي الإمام زين العابدين، قال لي: يا منهال، كيف تركتم حرملة في الكوفة؟ فقلت: سيدي، تركنا حرملة وهو يمرح يمشي في أزقة الكوفة، لا أحد يتكلم معه، لا أحد، لأن قائد إنسان ما عنده أي قيود وما عنده أي ضغوط. يقول: فحينما قلت له هذه الكلمات توجه الإمام زين العابدين ورفع يده إلى السماء، قال: اللهم أذق حرملة حر الحديد. قلت: يا ابن رسول الله، الذين قتلوكم كثيرين، ليش ما تدعو على الشمر، على سنان، على هان بن ثبيت الحضرمي، على فلان وفلان، لماذا خصص الدعاء فقط على حرملة؟ قال: يا ملهان، لأن حرملة ابن كاهل أحر قلوبنا بفعل، لأنه ذبح عبد الله الرضيع. يا منهال، والله لن نهدأ ودم عبد الله الرضيع موجود. إذا الكبار كان عندهم ذنب، هذا الطفل الرضيع شنو كان ذنب الذي جاء إليه وقتلوه؟ نعم والله، يقول الراوي: جاء الحسين سلام الله عليه إلى القوم وهو يحمل شيئا مقمط، ثم رفعه إلى القوم وهو يقول: يا قوم، قتلتم أصحابي، قتلتم آل بيتي، ولم يبقى عندي إلا هذا الطفل الصغير الرضيع، والله لقد جف اللبن في ثدي أمه، فاسقوه شربة من الماء، إذا ما ترحمون رحموا هذا الطفل الصغير، ألا ترونه كيف يلوك برقبته من شدة العطش؟ يقول الراوي: فاجتمع الناس على فرق، فرقة قالوا اسقوهم وفرقة قالوا لا اقتلوهم. يقول حرملة: فتوجه لي عمر بن سعد وقال: قال لي يا حرملة أما تقطع نزاع القوم؟ قلت سيدي وما الذي أصنع؟ قال يا حرملة أما تنظر إلى بياض رقبة الطفل الصغير، شلون هذه الرقبة الضعيفة البيضاء تلمع تحت أشعة الشمس؟ يقول حرملة فوضعت السهم في قلب القوس ووجهت السهم إلى الطفل الرضيع، فجاء السهم ووقع في نحر الرضيع فذبحه من الأذن إلى الأذن. مو مشكلة هني، ولكن المصيبة هنا الحسين يتكلم وإذا به يرى الطفل يرفرف بين يديه كالطفل المذبوح، نظر وإذا به يرى ولده مذبوح من الوريد إلى الوريد. يقول الراوي فجعل الإمام الحسين يده تحت نحر الرضيع فلما امتلأت كفه بالدم رمى بها نحو السماء وهو يقول إلهي هون علي ما نزل بي إنه بعين الله. إلهي لا يكون الندم طفلي هذا أهون عليك من فصيل لقد صالح. ثم أخذ الطفل وهو منحني الظهر ورجع به إلى المخيم وهو مستحن. شي جاب أمه إذا سألت وين عبد الله وشنو سويت بعبد الله؟ لما رجع الحسين يا مؤمنين إلى المخيم استقبلته حبيبته سكينة وهي تقول أبا يا حسين هل سقيت أخي الرضيع ماء وأتيتني بباقي؟ ولما سمعها الحسين جرت على خده وقال بني سكين وأنا لي بالماء، بني خذ يخاكي مذبوحا من الوريد إلى الوريد. وكأني بها نادت يا بو يا الطفل الماء يقذت يا بسهمي شنو الذنب خوه يا العملت والماء حاضر ما جربت؟ بيت دعوة أسلك الدعاء. فجاءت أمه الرباب لما نظرت إلى ولدها تدري سوت؟ نظرت إلى بحرقة نادى يا ابني عبد الله يا ابني عبد الله على فرقك على فرقك يما انا الصبر انفنى ودرة ذداياك يا دي قل الحرملة وياك للماي حين شبحت عيناك يما نيشن عليك بسهم ورماك يما نيشن عليك بسهم هلا بيك ورماك يا ابني. الأمهات اللي عندهم أطفال ضضع الليل أبيهم يبكون على مصيبة الرضيع. يا ابني يا عبد الله يا غالي يا غالي يا بتي وعزي ودلالي يما ردتك يا بعد الروح والي هي ذلتي وشدة أحوالي يما أنا ما ظليت الليالي يتمر ولا جان يخطر على بالي يوما أهز بالمهد والمهد خالي يا يما أهز بالمهد والمهد فمضرعته يا أمه تدعوه بصوت يصدع الجلمدى. عبد الله ما كان ذنبه أناب منفطم بسهم الردى. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم باب الحوائج. هذا الطفل الرضيع اللي عنده حاجة اللي عنده مشكلة الليلة يتوسل بهذا الطفل الصغير، بهذا الطفل الذي أحرق قلوب أهل البيت سلام الله عليه لمصيبته ولفاجعته. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم، شافي كل مريض يا أرحم الراحمين. اللهم أدي دين كل مدين، اقضي حوائج المحتاجين، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهي آمنا في أوطاننا، من أرادنا بسوء فأريد ومن كادنا فقد. إلهي أشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين. تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نؤدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.